صحيح حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وهو صحيح من رواه الحاكم. ولكن في حديث غيره إذا سمع من ذلك لا صلاة حديث قال الأعمى قال قال من رفع زيد قال هذا سعودي دار القناه قال فاجب فلم يحق له ضعيف الدار اعمى رجله قائد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.